بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك ولي من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند ذكر المؤلف الحديث عن أنواع الأساليب. يقول المؤلفان رحمهم الله: بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود. وتحدث عن أنواع أو عن أنواع الأسلوب، فقال: أنواع الأساليب ثلاثة. الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب وأكثر احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل. فمثلا عندما نقرأ في كتب الدراسة نقول مثلا: الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل ودل على من فعل الفعل أو اتصف به. هذا الكلام ليس فيه خيال شعري لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. أظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، فلما أقول مثلا: الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل، فإذا قلنا: جاء زيد، فزيد اسم ومرفوع وسبقه فعل ودل على من فعل الفعل. طبعا هذا الأسلوب لا يحتاج إلى خيال شعري اللي هو يتكلم عن الأسلوب الأدبي. ونجد أن هذا الأسلوب لابد أن تكون فيه الألفاظ واضحة وصريحة في معناها، خالية من الاشتراك. وهذا الأسلوب يكون خاليا من عن المجاز ومحسنات البديع. فهذا هو الأسلوب العلمي. وطبعا كما يقول المؤلفان لسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسات التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب اللي احنا قلنا الأسلوب العلمي يعني. أما الأسلوب الأدبي، وهذا هو الأسلوب الثاني: الجمال أبرز صفاته ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، الباس المعنوي ثوب المحسوس والعكس. هناخذ مثال لهذا الأسلوب الأدبي الرائع يعني. المتنبي كما نعرف شاعر مشهور ومن كبار الشعراء، لا يرى الحمى كما راها الأطباء. الأطباء يرون الحمى أثرا بجراثيم تدخل الجسم فتصيبه بارتفاع الحرارة وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها أو فرغت نوبتها تصيب الجسم عرقا. هذا بالنسبة للأطباء والأسلوب العلمي، لكن الشيخ أو المتنبي حولها لأسلوب أدبي فقال: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. كلمة وزائرة الواو اسمها واو ربا، ومعروف ان ربا تدخل على النكرات، وهو الحرف الوحيد في اللغة العربية الذي يحذف وتحل مكانه الواو، نقول عليه واو ربا. كقول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أصلها ربا ليل، فحذفت ربا وبقي عملها، والواو هذه تسمى واو ربا. نحن كما قلنا ربا تدخل عن تجر النكرة فقط، فلما قال وزائرتي يعني ورب زائرتي، لأن بها حياء، هو يتحدث عن الحمى وشبهها بفتاة لا تأتيه إلا ليلا. معروف أن الفتاة إذا حبت رجلا أو شابا وأرادت زيارته تأتيه بالليل حياء من الناس، فقل وزائرتي يتحدث عن الحمى، كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، يعني لا تأتيه إلا في وقت في الظلام في سواد الليل. شوف الصورة ضائعة، شبه الحمى وهو مرض يصيب الجسم برعدة وحمى وسخونة، شبهها بفتاة تزور حبيبها في سواد الليل. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. بذلت لها المطارف اللي هو رداء من خز، والحشايا اللي هو الفراش المحشوب مثل المخدة مثلا، فعافتها أبتها وباتت في عظامي. عندما زارته الحمى ومشبهة بفتاة بذل لها كل ما يملك من الفراش المحشوب ومن المطارف التي ينام عليها، لكن عافتها وأبتها وباتت في عظامه. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، لا يستطيع أن يتنفس من شدة الحمى التي أصابته. يقول: فتوسعوا في أنواع السقام، جلدي يضيق أن يسعى أنفاسي ويسعها، فهي تذيب جسمي وتوسع جلدي لما تصيب من أنواع السقام. كأن الصبح يطردها فتجري. شوف الصورة الجمالية الرائعة، يعني عندما تشرق الشمس تجري من جسده وتغادر المكان، تماما مثل الفتاة التي تزور حبيبها بالليل لتسهر معه طول الليل في الظلام، فإذا ما أشرق الصباح نجد الفتاة تذهب من بيت حبيبها أو عشيقها. كذلك فعلت هذه الحمى. يقول: كأن الصبح يطردها. وشوف الجمال، يعني شبه الصبح بإنسان، وهذا الإنسان عندما رأى هذه الزائرة الغريبة طردها من بيته. فأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة انسجام، أراقبها أراقب وقتها من غير شوق. يعني يقول هي ضيفة غير مرغوب فيها، يعني تمام مثل فتاة، فتاة مثل سوداء أو قبيحة المنظر وأحبت الإنسان وشغفت به، ومع ذلك تصر إلى أن تزوره، فزيارته غير مرحب بها. يقول: أراقبها أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، يعني أراقب وقتها أو وقت زيارتها خوفا لا شوقا. ويضيق وعدها ويصدق وعدها، والصدق شر. طب كيف الصدق يكون شر إذا كان فيما يضر؟ لأنها تصدق فيما يضر، هي تأتيه تقول يعني لابد أن أتيك كل ليلة وتصدق في وعدها. قال: والصدق شر. لماذا كان شرا؟ لأنها تصدق فيما يضر، لذلك كان شرا. ويقول: ويصدق وعدها والصدق شر، إذا ألقاك في الكرب العظام، يعني لو هذا الصدق لقيتها في قربة شديدة فهو شر. ثم ناداها بقوله أبنت الدهر، طبعا بنت الدهر أو بنات الدهر يعني شدائد الدهر وقرب الدهر. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني هو مصاب بأمراض أخرى، فكيف أنت وصلت من بين الزحام؟ طبعا لاحظ في هذه الأبيات الخيال اتسع عند الشاعر، تصور الحمى وتصويرا غير ما يعرفه الأطباء بالأبيات التي ذكرها وسمعناها الآن. ده مشايخ، ده اسم أسلوب أدبي، ونجد أن الأسلوب الأدبي يتسع في خيال الشاعر ويأتي بأشياء ليست علمية. يقول: وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم وتلمس له من خياله أسبابا تثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده. فتلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء. المعري يقول في الرثاء: وما خلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر لطم. البدر عن القمر، أحيانا هذا القمر يصيبه احمرار. العلماء يقول هذا ناشئ عما فيه من جبال وقيعان جافة، تصيب الشكل اللي احنا بنشوفه في السماء بالاحمرار. لكن المعري وهو أديب وشاعر كان يرثي شخصا عزيزا عليه، فلما رأى البدر في قلبه في احمرار في وجهه قال: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر لطم. يعني شبه البدر بأنه يلطم على هذا الميت الذي مات. يعني ده أسلوب طبعا كما قلنا أسلوب أدبي، ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة. فيقول متنبي: قفي تغرم الأولى من اللحظة مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه، كما يقول فقهاء الشيخنا: من أتلف شيئا فعليه إصلاح. طبعا المعنى اللي في هذا البيت غير بليغ، لأنه يريد أنه نظر إلى فتاة نظرة أتلفت مهجته، فيقول لها: قفي لأنظر إليك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتحييها، فإن فعلت كانت النظرة غرما لما أسفته النظرة الأولى. طبعا لكن الشاعر يعني قدم وأخر، فأصبح الكلام يعني غير يعني ليس بليغا، يعني لا يفهم إلا بصعوبة بالغة. فعشان كده لابد في الأسلوب الأدبي من الوضوح، ما يكونش يعني فيه تقديم وتأخير يجعل الكلام فيه لبس. فقد عانينا طويلا في شرح هذا الكلام رغم أنه كلام موجز، لكن الشاعر لم يرتب ولم يوضح كلامه فأوقعنا في هذا اللبس. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فقرأ قول المتنبي في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى. رضوى ده اسم جبل بالمدينة المنورة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. شوف سبحان الله المعنى، شوف القوة في هذا الأسلوب. الشاعر اللي هو المتنبي مدح أو يعني رفع شخصا مات كان يعز عليه، فقال: ما كنت آمل قبل نعشك، لم يتصور أن هذا الجبل العظيم المسمى برضوى يحمل على أكتاف الناس، فكيف يحدث هذا؟ فيقول: ما كنت آمن قبل نعشك أن أرى رضوى على عيد الرجال يسير. شوف الصورة الخالية، وفيها طبعا فيها وضوح، يعني شبه هذا الممدوح لكرمه وشجاعته وحب الناس له، شبهه بالجبل العظيم. يقول يعني: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى، يعني الجبل، على أيد الرجال يسير. ثم قرأ قول ابن المعتز: الذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. هذا أبو العباس في نعشه: قوموا انظروا كيف تسير الجبال. جملة القول: إن الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا. هو ذا الأسلوب الأدبي، فنجد فيه استعارة أو كناية أو مجاز مرسل أو تشبيه، هذا هو الأسلوب الأدبي، ولكن هو قائم على استعمال الشاعر لخياله. يعني آخر أسلوب وهو الأسلوب الخطابي. أسلوب الخطابي لا بد فيه من قوة الحجة والبرهان، ويتحدث الخطيب إلى إرادة السامعين لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. أظهر مميزة هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. هنأخذ مثال لهذا الأسلوب من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار. الأنبار دي بلدة على الشاطئ الشرقي للفرات، فقتل عامل سيدنا علي على هذه البلدة. فماذا قال سيدنا علي لأهل الكوفة؟ قال: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري. حسان البكري ده عامل سيدنا علي، وأدال خيلكم عن مسالحها، المسالح اللي هو الثغور يعني، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة لجزمية فينزع حجلها، الحجل اللي هو الخلخال يعني، وقلبها، قلبها يعني السوار، ورعاثها بمعنى القرح، ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا منهم كلم، الكلم يعني الجرح، ولا أريق لهم دم. فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى. الغرض لا يوصى برمي السهام يعني، حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تخزون، ويعصى الله وتردون. فطبعا ده اسمه الاسلوب الايه؟ الخطابي. هنجد في الاسلوب اللي قال يعني سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه الكلمات اللي احنا ايه قلناها يعني، في قوة الالفاظ، قوة الحجة والبرهان، قوة العقل. ونجد ايضا من مميزات هذا الاسلوب التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال، ده اسمه الأسلوب الخطابي. هذه الأساليب الثلاثة التي ذكرها الشيخ: الأسلوب العلمي والأدبي والخطابي. لكن معنى من هذا كله هو الأسلوب الأدبي اللي احنا إن شاء الله سوف نتعرض له في علم البلاغة، من تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا